قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. خلف عن حمزة بترك الغنة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ورش من الطريقين بالنقل. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول وترك الغنة. والله هو السميع العليم. قالون واندرج معه من اندرج. والله هو السميع العليم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب.